القصيدة عنوانها ذاهبا كالبرق. لا بد للنار ألا تنتهي أبدا، لا بد للنار ألا تنتهي أبدا، ليستطيع الدخان المحض أن يعدا. هي المتاهة ساعات معلقة تدق، لن تجد الأشياء لن تجد. يا أول الحب والأسماء ساخنة، لكل سهم وإن شق الرياح مدى. من حيثما هبت الأصوات تخبرني أني سأذهب في كل الجهات سدى. أرتاب في ثقة الأنهار حين أرى ما حل بالماء في العاصي وفي بردى. ولست أطرق أبواب الضباب، فما يزال ينحل في الأعلى كمن عقدا. ولا أبايع ما في الشمس من وهج، لأنني كلما بايعته بردا. يا بنت عينين من مس ومن تعب، لولاهما ما تمشى في الزجاج ندى. لقد شددت إلى طور النساء دمي، وما وجدت على نيرانهن هدى. وكدت أن أخسر الليل الأخير، وقد تأخرت فضة العشاق والشهداء. حتى طرقتك باسم البحر واقفة، تمشطين على أمواجي الزبدة. روحا تربين في صمتي ملائكة، ولا تكفين عن ترويعهم جسدا. أجل شربتك، لكني على قلق ألا أظل بهذا النبع متحدة. أحبك الآن، لكن من سيصلبني حتى أحبك يا كل النساء غدا؟ أحبك الآن، لكن من سيصلبني حتى أحبك يا كل النساء غدا؟ وددت لو سمت الأوقات أنفسها حجارة لتصير اللحظة الأبدا. أخاف أن تبلغ الأجراس حكمتها وتستحيل إلى صوت بغير صدى، وأن يطالبني الضوء البعيد بما أخشاه ألا أرى من دونه أحدا. ما زال يعصر في روحي نبوءته أن سوف تلمع في التاريخ منفردا. أخاف من خيمة كانت على ثقة من نفسها حد أن لم تحتجل وتدا.